فقلت أو توهمت نفسي أنني لقيت البخاري رحمه الله، سرحت وأنا أنظر إلى عظمة هذا الإمام وإلى قدره وإلى مكانه، فقلت في نفسي لو لقيته لقبلت يده ولقلت له أنت حقيق بقول الشاعر إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني.